هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، وكما تعودنا أولى أغنيات هذه الحلقة نقدمها لمصرنا الحبيبة، ولكن هذه الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، هذا الشاعر العظيم الذي نحتفل في هذه الحلقة بيوم مولده والذي يوافق 11 أبريل. يا عبد العال سيد إسماعيل، ومن كلمات عبد الرحمن الأبنودي. أنا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال. نور الفنارة سألني إزاي الأحوال. أنا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال. لما السفينة قالت يلا يا عبد العال، وأما السفينة قالت يلا يا عبد العال، أنا خدت القارب تاني ونزلت القناة. سنين بضحك من القلب السعيد، الضحكة ترمح من السويس لبورسعيد. بعد السنين بضحك من القلب السعيد، الضحكة ترمح من السويس لبورسعيد. يا ناس ده أنا حاسس كأني مش أنا، حاسس كأني ليا قلب شباب جديد. يا ناس ده أنا حاسس كأني مش أنا، حاسس كأني ليا قلب شباب جديد. وأما السفينة قالت يلا يا عبد العال، لما السفينة قالت يلا يا عبد العال، أنا خدت القارب تاني ونزلت القناة. من غيره امشي في الزمن من غيره ده، يا البحر ده ولا ليا غيره البحر ده، من غيره امشي في الزمن من غيره ده. وادي الرجال اتقدموا اضعوا الحبال، وادي المواني عالكنال معيدان. وادي الرجال اتقدموا اضعوا الحبال، وادي المواني عالكنال معيدان. واما السفينة قالت يلا يا عبد العال، لما السفينة قالت يلا يا عبد العال، انا خدت القارب تاني ونزلت القناة. بغني وبعلي الموال، لما السفينة قالت لازم لو حد سألك مر عن أحوالي وقول ده عبد العال سعيد ومبتسم لو حد سألك مر عن أحوالي وأما السفينة قالت يلا يا عبد العال لما السفينة قالت يلا يا عبد العال أنا خدت القارب تاني ونزلت القناة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وبوسة على الخد. الأغنية مهداة من الصديقة أم عبد الرحمن إلى الابن الحبيب أحمد محلم بمناسبة عيد ميلاده 15. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا محمد محلم والأخوات عبد الرحمن ومحمد ومن الأصدقاء كريم الجزار ومحمد الأمير ومحمود الحلواتي وجميع الزملاء بمدرسة محمد الوصيف الدواخلي الإعدادية ومن جميع الأهل والأصدقاء والخالات. ومرة تانية بنقول لأحمد محمد محلب كل سنة وانت طيب وتهنئة من أسرة البرنامج وتهنئة أيضا من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ومناسبة المولود السعيد محمد أحمد. التهنئة مقدمة من الجدة سعاد حسن بإدارة المرأة بالبرنامج العام. يشارك في التهنئة بابا أحمد عبد العاطي وماما هدى محمود والإخوة والأخوات محمود وملك ويوسف ومن أبناء الخالة يوسف وجودي. أيضا يشارك بالتهنئة الخالة هالة والخالة هدير والخال أحمد. وأجمل الأمنيات بالمولود السعيد محمد أحمد بالصحة والسعادة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من الجد عبد التواب عبد الله إلى الحفيدة الغالية أسيل وائل وإلى الحفيد الغالي أنس وائل. وأجمل التهاني قلبية إلى الإبنة الغالية أم أسيل وإلى الأستاذ وائل عواد وإلى الزوجة الغالية أم آية. يشارك في التهنئة العم سامح عواد وزوجته أم عمر وعمر وسامة سامح والعم إسلام عواد وزوجته. يشارك أيضا في التهنئة الأخ عبد الرحمن عبد الله والأبناء والأخ رفاعي عبد المعطي والأبناء. ومن جميع الأهل والأقارب والأحباب بقرية كفر سندوة شبين القناطر اليوبية. بوسة على الخد وردة. ريمي ريسي دو صل ريمي ريسي دو فا صل فا ريمي سي فا صل فا ريمي فا مي ريسي ري ري فا مي ريسي ري واحدة عشنا والتانية عليمي والتالتة عالجبين واحدة عشنا والتانية عليمي والتالتة عالجبين يا عيون ماما انت قولي طالع لمين جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده بحبك قد روحي لا واكتر كتير نفسي اغمض وافتح الاقيك بقيت كبير بحبك قد روحي لا اكتر كتير نفسي اغمض وافتح الاقيك بقيت كبير والدنيا مفتوحه لك تتحقق أمالك قد ما قلبي دعالك لا أكتر من كده يا عيون ماما انت قولي طالع لمين جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل أيضا برمز من رموز الفن في مصر وهو الفنان محمد الكحلاوي والذي نحتفل بيوم مولده في 12 أبريل. لمحمد الكحلاوي نقدم أغنية حب الرسول. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من المستشار دكتور عادل زكريا، يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية الحاجة كوثر عبد الحليم وأختها الحاجة ليلى عبد الحليم والحاجة عفاف يوسف علي ويوسف بمناسبة أداء العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في التهنية الإبنة ولاء عادل زكريا وزوجة الأستاذ محمد عبد الكريم والأحفاد شهد وهنا ويوسف عبد الكريم والإبنة وفاء عادل زكريا وزوجها الأستاذ أحمد عبد الحليم محمد والأحفاد يوسف وآدم ويمنى أحمد محمد، وتهنئة خاصة جدا من الإبن كابتن زكريا الشهير بزيكو ورضوى وأخيها محمد السيد بن داري طبل. تهنئة وشكر من الحاجة كوثر عبد الحليم إلى فضيلة الشيخ دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والأستاذ علي سعيد علي المدير المالي لجريدة صوت الأزهر والأستاذ محمد بدران المحاسب المالي للجريدة وللكاتب الصحفي لطفي عطية. أجمل التهنئة قلبية من صديقة البرنامج الصحفية سحر رمضان، بتهدي أجمل التهاني بمناسبة الأعياد والمناسبات السعيدة الدينية إلى الأسرة والأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا تهنئة لكل الأصدقاء من الصديق محمد عبد الحي وإلى كل الأهل والأصدقاء بإنا وكل أصدقاء الجروب. أيضا جابر جاد بيهدي أجمل التحيات إلى أصدقاء الجروب ومنهم الأساتذة، منهم صادق يوسف، عز الدالي، مدحت المدني، محمد الطواب، وإلى باقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبيتمنى دايما الصحة والسعادة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المناسبات الدينية السعيدة. أيضا الصديق محمد سلطان بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية أبو زيادة دسوق كفر الشيخ. أيضا الصديق إبراهيم شوقي حجر بيهدي أجمل التهاني والتحيات إلى كل أعضاء الجروب وبيقول كل عام وأنتم بخير. حب الرسول محمد الكحلاوي. دوبني دوب دوبني دوب دوب دوب دوبني دوب دوب دوب دوب دوب دوب دوب حب الرسول يا دوبني دوب عالم معافي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب دورني توب جاني في منامي يابا لبسني توب دورني دوب دورني دوب دورني دوب حب الرسول يابا دورني توب عن المعاصي يابا دورني توب جاني في منامي يابا لبسني توب دورني لبسني دوب دورني دوب دورني دوب دورني دوب حب الرسول يابا دورني دوب عن المعاصي يابا دورني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب دورني دوب دورني دوب دورني والله حبيبي دوّدني دوب هو طبيبي دوّدني دوب دوّدني دوب دوّدني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء آدي الزين وعلي الحجار، الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة بمناسبة زواج الابن المهندس أسامة ربيع. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من جميع العاملين بأكاديمية الدلتا بالمنصورة، تهنئة خاصة من الحاج علاء خليفة خال العريس، وإلى الصديق أحمد واللي بيتمنى الشفاء العاجل إلى اللواء الأستاذ محمد يسري المندور بقرية ضياست. ألف مبروك للعروسين وإن شاء الله تمام الشفاء للواء الأستاذ محمد يسري. هذه تهنئة قلبية أيضا بأجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد جبر فودة والزوجة أم ممدوح إلى الإبن الغالي ممدوح جبر فودة بالسياحة والفنادق وعروسه ناهد فاروق بمناسبة عقد القران. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأخت مروة وزوجها المهندس عبد العزيز والابن عمر والجدة الحاجة زينب عبد اللطيف والصديق الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي بالحوامدية ومن كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيتمنوا للعروسين ممدوح وناهد كل الحب والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق رجب فهمي إلى بنت الأخت دعاء جمال وعريسها عمر يحيى بمناسبة عقد القران بمسجد الشافعي ببني مزار. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء ببني مزار بالمنيا وكل عائلات آسم وموسى وهلال والخضري، ومرة تانية ألف مبروك للعروسين. أجمل التهاني القلبي بمناسبة الخطوبة من الصديق رأفت العموري إلى الأستاذ طه سيد حسن العموري وإلى النائب عماد إبراهيم عطية والد العروس وإلى كل عائلة بيت البيه وبيت عثمان بقرية أبو عموري نجا حمادي. يشارك في التهنئة الحاج ياسر العموري والشاعر أبو خالد العموري والرائد عثمان إبراهيم. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله. رسالة جميلة جدا من الصديق الدائم للبرنامج المحاسب رجب صدقي بركات وحرم الحاجة نبيلة أحمد سالم من محافظة البحيرة. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وأهلا بك وبالزوجة وأهلا بكل إهداءاتك. بيهدي أجمل التحيات وبيقول بعد تقديم وافر التحية والاحترام للسادة الأفاضل معدي ومقدمي ومخرجي ومهندس البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا بالنيابة عن زميلي المهندس سامي الشيمي. بيقول أنه بيهدي أغنية للأفراح أو أي أغنية عاطفية جميلة للدكتورة هبة رجب صدقي بركات وخطيبها المهندس محمد عبد الله النجيلي. ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة ودائما بالسعادة للعروسين. يشارك في التهنئة المهندس أحمد رجب صدقي بركات وحرم الأستاذة هيام سعد أمين، أيمن رجب صدقي بركات، المحاسب محمد رجب صدقي بركات، الحفيدة حبيبة أحمد رجب بركات، والحفيد آدم أحمد رجب بركات. أيضا إلى الأخت العزيزة الدكتورة هبة رجب بركات وخطبها المهندس محمد عبد الله النجيلي بمناسبه الخطوبه، بيتمنوا لها اجمل التهاني وحياه سعيده ان شاء الله، واحنا بنشاركوا في هذه الامنيات للعروسين. الف الف مبروك، وانا سعيده جدا بخطاباتك يا استاذ رجب، واهلا بك دائما واهلا بخطاباتك. وهذه تهنئه قلبيه من عائله عوف بالساحل، الحاج محمود عوف وأسرته، الحاج إبراهيم عوف وأسرته، الحاج عيد عوف وأسرته، إلى العروسين ريهام محمود عوف وعريسها عبد طارق عبد المنعم بمناسبة عقد القران والزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من الحاج هاني كاظم وأحمد رضا ومحمد عادل وحسين وجنات وريتاج إبراهيم وفتحي وأماني وسعيد أيمن وأحلام وأميرة وبديعة وفاطمة الزهراء وشهد وملك وسلمى وبسملة وأحمد ومحمد وفتحي وسعيد وحسين وعجيبة دسوقي وزوجته. وأيضا تهنئة خاصة جدا من هاني كاظم ومصطفى ومحمد وأحمد الشهير بوزة وأمجد ومن كل الأهل والأصدقاء بالساحل والأليوبية. إلى العروسين ريهام محمد عوف وعريسها عبد طارق عبد المنعم، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للعروسين. أدي الزين علي الحجار. I'm والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا حلوتك يا جمالك لفايزة أحمد. وهذه تهنئة قلبية أيها الأصدقاء من الكاتب الصحفي الصديق محمد الطواب إلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بشكرهم جدا جدا. وأيضا هو وأصدقاء كثيرين من جروب ما يطلبوا المستمعون بيهدوا الصديق علي موافي بمناسبة عيد ميلاده كل التهاني وكل الشكر، منهم الأساتذة سمير عبد الحفيظ، علي أبو عطا، يسر ياسين، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه تغريد ونغم، محمود البرعي، عماد يوسف، سناء مسرابي، زميل إعلامي علي إسماعيل بصوت العرب، تيسير أبو غزالة، محمد سلطان، عصام المحلاوي، جابر جاد، أحمد مكاوي، صادق صادق يوسف، دكتورة فاتن صديق، حلمي سالم، فرحة بسام، مجدي عبد العاطي، سحر رمضان، و باقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. إبراهيم شوقي حجر بيهدو الصديق علي موافي أجمل التحيات والتهاني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمود المنشاوي بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأمة الإسلامية، وأيضا إلى الأخ الغالي جمال عبد الصبور بمنشات المغلقة مركز ملاوي مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. يشارك في الإهداء زوجة جميلة شعبان والأبناء محمد سامح بالسعودية ونرمين سامح بالكويت وشيرين وزوجها أسامة محمود والإخوة والأخوات محمد منير عبد الصبور وعادل وطارق عبد الصبور وأم إيهاب بالهواري وأم أحمد وأم محمد جميل وأسرهم. بنقول مرة تانية ألف ألف مبروك وإن شاء الله التمام الشفاء العاجل إن شاء الله للأستاذ جمال عبد الصبور. أيها الأصدقاء، خطابات كثيرة جدا من الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. هو بيقول أنا براسل البرنامج من عام 86 وأنا بقول لك أنت صديق دائم للبرنامج وأنا بشكرك جدا. بيقول أنا من عشاق صوت فايزة أحمد ونجات، إليك وإلى كل أصدقائك وكل الأصدقاء فايزة أحمد وحلوتك يا جمالك. هو بيهدي هذه الأغنية إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي، وأيضا إلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أهلا بك وأهلا بخطاباتك. أيضا الصديق الغالي واللي أنا فرحانة جدا جدا بخطاباته والأستاذ علاء الدماسي بسنت ماي ميد غمر ده أهلية، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وبيقول تحية أطيب من المسك إلى برنامج ما يطلبه المستمعون، وأنا بقول لك ألف ألف شكر على هذه التحية. بيهدي أجمل التهاني إلى الابن مدحت بمناسبة النجاح وحصوله على أعلى الشهادات، ألف ألف مبروك مع النجاح دائما للابن مدحت، وإلى الزوجة ليلى وإلى العم كمال الدماسي وإلى ابنة الأخت هالة النوبي وإلى سلوى وتورتا ورسمية وإلى جمال ببلجيكا وفتحي وحمامة وكل الأهل والأصدقاء بسنت ماي ميد غرب ده قهلية. أهلا بك مرة تانية وبشكرك جدا جدا على التحية لأسرة البرنامج. أيها الأصدقاء يا حلوتك يا جمالك فايزة أحمد. يا حلوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. ويوماتي في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد، يوم القلب ما محبة يومات في جرح جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك. تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. يا حلاوتك يا جمال والأغنية التالية أيها الأصدقاء إن شاء الله مع دمك لمحمد أنديل. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم، يهدي أجمل التحيات إلى مصطفى عثمان ببورسعيد ومرنا مجدي المدني وفاطمة أبو الدهب بألمانيا بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانت طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من مديحة ومروة ومحسن ومنى ومجدي المدني ومحمود وطلعت وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع ومحمد وسارة وسلمى وصباح فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد. هذه تهنئة من رضا سمير أبو صمرة إلى الوالدة الغالية والأخت نجلاء مع خالص التمنيات والدعوات لها بتمام الشفاء بعد إجراء العملية الجراحية. إن شاء الله إن شاء الله تمام الشفاء والصحة والسعادة بإذن الله، ودعوات من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. تهنئة أيضا إلى الأخ أمين رجب حسان وزوجته نادية فاروق البربري بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة الأبناء روان ورؤية ومحمد أمين حسان والخال سعيد البربري وزوجته شيماء عوض والأبناء ريتال ومالك البربري وأبناء الأخ محمد ويوسف وأسماء محمد رجب حسان. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزة الدالي بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأمة الإسلامية وكل المصريين، أيضا إلى الزوج الغالي الحبيب الأستاذ محمد فتحي حزة بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة كل العاملين بمدرسة المنتزه الإعدادية، وإلى الأستاذة وفاء الكاشف مديرة المدرسة، وإلى الأستاذة هلا الشربيني والأستاذة بشرة حمودة. أيضا أجمل التهاني القلبية من صديقة البرنامج الدائمة دكتور هدى طعيمة بتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية الفنانة دكتور فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى ابن الأخ عمرو وزوجته وأسرته، وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المستمعين. أيها الأصدقاء إن شاء الله مع دمك محمد أنجيل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، طبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب، ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر

فستان عطشان مليان أسرار، أحلم بالشمس الدافية وربيع الأزهار. أنا زي ما أكون فستان عطشان مليان أسرار، بحلم بالشمس الدافية وربيع الأزهار. بحلم بالنور والهوى واتمنى ليل ونهار، وانا عارفة ان طريق العشاق فرحة وانوار. بحلم بالنور والهوى واتمنى ليل ونهار، وانا عارفة ان طريق العشاق فرحة وانوار. وانا عارفة ان الحب طريقي ومنايا يكون حب حقيقي، وانا عارفة ان الحب طريقي الحب ما يخطرش في بالي مهما نادالي. وقالي تعالي تعالي. ونختتم هذه الحلقة أيها الأصدقاء على ألحان محمد الأصبجي، واللي بنحتفل بيوم مولدي في 15 أبريل. نقدم له أنت فكراني، غناء كوكب الشرق أم كلثوم، والكلمات لأحمد رامي. Thank you. وإلى هنا أيها الأصدقاء انتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي شيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.